الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بفضل صلاتي الفجر والعصر، وقد ورد في فضل هاتين الصلاتين نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا الحديث، حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، في الرواية الأخرى ليلة 14. وهذه الليلة، ليلة 14 التي يقال لها ليلة البدر، وكذلك ليلة 15، يكتمل فيها نور القمر وضياؤه. فنظر إلى القمر في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إنكم سترون ربكم، الخطاب لمعاشر المؤمنين، لأن الرؤية ثمرة الإيمان، الرؤية ثمرة الإيمان، فالخطاب لمعاشر المؤمنين: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فلا يدخل فيها الكافر، وإنما هي خاصة بأهل الإيمان. وأيضا نص السلف رحمهم الله تعالى أنه لا يدخل فيها ويحرم منها من يجحدها وينكرها، وهي ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وذلك لأنه لم يقم في قلبه يوما ما طمع فيها، لأنه جاحد لها ومنكر، فلم يقم في قلبه يوم الأيام طمع في أن يكون من أهلها وممن يظفر بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر كان يقول في تمام صلاته: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والذي يجحد الرؤيا ما قام في قلبه هذا الطمع، فضلا عن أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بذلك. ولهذا إنكار الرؤيا من أسباب الحرمان، إنكارها من أسباب الحرمان، وإثباتها إيمان يترتب عليه إيمان، وخير يترتب عليه خير. ولهذا انظر الآن هذا الحديث، لما ذكر الرؤيا ذكرها ليؤسس عليها ما بعدها من طاعات، فإذا جحد الأساس كيف يكون الأمر وأنكر؟ لأن ذكر الرؤيا في هذا المقام ليؤسس عليها، ليؤسس عليها المحافظة على طاعة الله، ولا سيما المحافظة على الصلاة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. قوله كما ترون هذا القمر ليس تشبيها للمرء بالمرء، تنزه ربنا وتقدس ليس كمثله شيء، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أنكم ترون القمر أجمعين بأبصاركم رؤيا واضحة بينة لا تحتاج إلى تضام ولا تحتاج إلى تزاحم ولا يحصل لكم ضيم ولا يحصل لكم ضرر، كلكم ترونه بارتياح، فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تضامون في رؤيته، لا يحصل لكم ضيم ولا يحصل لكم ضرر. في بعض الروايات لا تضامون، يعني ما يحتاج تضام، لأن الشيء الذي غير واضح يحتاج الناس يتضامون حتى يروه ويريه بعضهم بعضا، لكن هذا ما يحتاج، الواضح ما يحتاج إلى ذلك. لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، ألفاظ للحديث وردت. قال فإن استطعتم، ما سبق تأسيس وهذا بناء على الأساس، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة هنا المراد بها الفجر والعصر، الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس العصر. فهذا من الأحاديث الكثيرة الواردة في الحث على هاتين الصلاتين خاصة، تأكيد عليهما والتحذير من التفريط فيهما، لأن المحافظة على هاتين الصلاتين معونة على المحافظة على بقية الصلوات وعلى عموم أعمال الدين، والتضييع لهاتين الصلاتين تضييع لما سواهما، من ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا، انتبه لهذه الكلمة مهمة جدا، ألا تغلبوا، هذا فيه تنبيه مهم جدا للمسلم أن الدنيا فيها أشياء كثيرة تغلبك على هذه الصلاة مع أهميتها، ولهذا تجد في الناس من لا يجهل أهمية صلاة الفجر ولا يجهل أهمية صلاة العصر، لكنه ماذا؟ نعم يغلب، لكنه يغلب عليها مرات كثيرة، يغلب على صلاة الفجر ومرات كثيرة يغلب على صلاة العصر، ولو تسأله يدرك أهمية هذه الصلاة ويدرك خطورة تركها. فما أتي من جهل، وإنما أتي من غليبة، جاءت أشياء وغلبت على صلاته. إن استطعتم ألا تغلبوا، هذا في تنبيه للمسلم أن ينتبه من هذه الغوالب التي تغلبه على الصلاة فيحذر منها. الآن لما تأتي إلى صلاة الفجر خاصة، أكثر ما يغلب الناس على صلاة الفجر ماذا؟ الوسادة، الوسادة التي يضع عليها رأسه تغلبه على صلاة الفجر، ما يرفع رأسه، ينادى للصلاة رأسه ملتصق بالوسادة ما يريد أن يقوم، ويثوب بالصلاة تقام الصلاة ورأسه ما يزال ملتصق بالوسادة، وبعض الناس من يبقى رأسه ملتصقا بالوسادة إلى طلوع الشمس يخرج وقت الفجر، هذا مغلوب. مر معنا في هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل، يعني نام من آخر الليل، أقام ساعده وضع كفه على خد وضع خده على كفه ونام حتى لا يكون النوم مستغرق، حتى لا يكون النوم مستغرق. كثير من الناس ما يفكر أصلا في هذا الأمر، تجده يسهر في مرح وله لعب، ينام الواحدة ينام الثانية، ثم إذا نوصح في الصلاة قال رأسي ثقيل. لا، ما هو ثقيل رأسك، المشكلة في طريقتك، المشكلة في عدم تعظيمك لهذه الصلاة. الآن لو كان هذا الشخص عنده موعد دنيوي مهم غاية الأهمية في مصلحة دنيوية كبيرة، ما يثقل رأسه عنه، لأنه تحرك قلبه في استشعارا بأهمية هذا الموعد. إذا عظم الشيء في القلب تحرك البدن في طلبه، إذا عظم الشيء في القلب تحرك البدن في طلبه. فالآن الوسادة تغلب كثير من الناس، ولهذا جاء في حديث طويل في صحيح البخاري ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أنواع من المعذبين في القبور، أنواع من المعذبين في القبور، فذكر منهم رجل يؤتى بصخرة فيضرب بها رأسه حتى ينثلق، ثم تتدحرج الصخرة، ثم يعود رأسه كما كان، ثم يؤتى بالصخرة ويثلق بها رأسه، وهكذا. قال من هذا يا جبريل؟ قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. الوسادة غلبت كثير من الناس، الوسادة غلبت كثير من الناس على صلاة الفجر. ولخطورة الوسادة وكونها غلبت كثير من الناس، كنت مرة خطبت خطبة عن الوسادة في هذا الباب، لأن الموضوع ليس هين، لابد أن ينصح بعضنا لبعض، ولابد أن ننتبه إن استطعتم ألا تغلبوا. ما يصلح الإنسان يمشي في هذه الحياة مغلوب ثم يوم القيامة يحرم في ثمرة عظيمة، في ثواب عظيم، رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فإن استطعتم، يعني الرؤية ما تأتي هكذا، لابد من أشياء تقدمها أنت، أعظم ذلك الصلاة. ولهذا انتبه، الحديث فيه بيان ارتباط بين الصلاة والرؤية، الحديث فيه بيان أن هناك ارتباط بين الصلاة والرؤية، بمعنى أن الرؤية إنما تنال بماذا؟ بالصلاة التي يصل بين العبد وبين الله. فالحديث يدل على صلة بين الصلاة والرؤية، وهذه الصلة بين الصلاة والرؤية دل عليها القرآن في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية جميلة، يقول الحسن حق لها ذلك وهي تنظر إلى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا قسم أهل الرؤية. قسم الثاني قالوا وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ما هي أعمالهم التي سببت حرمانهم بهذا الذي باءوا به؟ قال وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق؟ جاءت المنية، دنت دن الموت، ظهرت عليها أمراض الموت، يا أخوان من يرقيه لعله يبقى؟ هذا من المعاني التي قيل الخطاب من راق يعني ذوي الميت، وقيل الخطاب يتعلق بالملائكة من يرقى بروحه. خلاص انتهى الآن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما هي مشكلة هذا الشخص؟ ما هي مشكلته؟ قال فلا صدق ولا صلى، ولا صلى، هذه مشكلته. خارج من القسم الأول. القسم الأول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أهل ماذا؟ التصديق والصلاة، أهل التصديق والصلاة. وهذا القسم الثاني فلا صدق ولا صلى، تارك للصلاة. فترك الصلاة من موجبات حرمان من رؤية، هذه الآية تدل عليه، هذه الآيات تدل على ذلك، والحديث أيضا يدل على ذلك. ولهذا كما قدمت كان نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الارتباط بين الصلاة والرؤية كان يدعو في الصلاة بطلب الرؤية في خاتمة صلاته، كما في حديث عمار بن ياسر، وفي الدعاء كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة. والرؤية، الرؤية التي ينالها أهل الإيمان الموعود بها في هذا الحديث، التي ينالها أهل الإيمان في جنات النعيم، هي أكمل النعيم، أكمل النعيم وأجله وأعلاه شأنا. جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، يعني أعطيتنا هذه العطايا العظيمة. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وإلى وجه الله عز وجل. فهذا الحديث حديث عظيم جدا في الحث على الصلوات، وخاصة الفجر والعصر، والفجر هي من أكثر الصلوات التي يغلب عليها الناس، من أكثر الصلوات التي يغلب عليها الناس. ولهذا أقول ينبغي أن ننتبه لهذه الجملة، إن استطعتم ألا تغلبوا. الآن لو واحد منا يسأل يقول ما هي الغوالب التي تغلب الناس؟ الآن لو تنظر واقع الناس في غوالب كثيرة تغلبهم، مثل ما قلنا النوم مع الوسادة، ومن الغوالب الانشغال بالدنيا، انشغال بالدنيا والإكباب عليها، هذا من الغوالب. من الغوالب اللهو، لهو القلب مع الملهيات، تجد الشخص في لهو ولعب فينادى للصلاة وقلبه متعلق باللهو فلا ينهض ولا يقوم للصلاة. يا أخوان هل تعلمون أن بعض الناس ينادى ويسمع النداء، يسمع النداء، المسجد قريب، يسمع النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمع النداء وبيده فنجال شاهي، فنجال الشاهي يحرمه من الصلاة، يتذوق الشاهي وتنتهي الصلاة وهو ما يريد أن يترك فنجال الشاهي يتلذذ به. هذه كلها من الحرمان، هذا حرمان، حرم نفسه من خير عظيم. ولهذا ينبغي أن ينصح بعضنا لبعض وأن ندرك هذا الأمر العظيم حتى ما نخرج من الدنيا بالحرمان. كلا إذا بلغت التراقي، حتى لما يأتي هذا الأمر ويقول يا ليتني كنت أحافظ على الصلاة ويا ليتني ما كنت أشتغل بهذه الغوالب والملهيات، ما تنفع إذا بلغت الروح بحلقوم، ولا تنفع حتى التوبة. لو تاب في تلك اللحظة ما تنفع التوبة، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما تنفع، ما تنفع التوبة التي تنفع ليست توبة المشاهدة، مشاهدة الموت هذه ما تنفع. ولهذا في ساعة الإنسان يصلح نفسه ويتقي ربه ويحافظ على صلاته ويعتني بها ويحذر من أي غالب من الغوالب. من الغوالب على الصلاة قرناء السوء، خلطاء الفساد، الأجهزة الآن في أيدي الناس تغلبهم على الصلاة، تجد في برامج له ينادى للصلاة ويستمر في جواله ينظر إلى اللهو الذي في الجوال حتى تنتهي الصلاة وعينه على اللهو وقلبه لاهي تبع جواله. هذه من الغوالب، الجوال الآن من الغوالب التي غلب كثير من الناس على صلاته. لابد ننتبه إلى هذه الجملة، إن استطعتم ألا تغلبوا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يصرف عنا هذه الغوالب وعن أهلينا وذرياتنا بمنه وكرمه. أسأله بمنه وكرمه أن يصرف عنا وأن يبعد عنا هذه الغوالب وعن أهلينا وذرياتنا، وعن أهلينا وذرياتنا بمنه وكرمه سبحانه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله، قال المهلب: خص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجاز المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى. انظر الربط الجميل، هذا الكلام تقريبا من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذا ربط جميل. يعني الآن هاتين الصلاتين خصتا بالذكر في الرؤية، رؤية الله الفجر والعصر، فإذا تساءل متسائل يعني ما سبب التخصيص، قال انظر في النصوص الكثيرة التي جاءت في فضل هاتين الصلاتين، تدرك منها أن هاتين الصلاتين من هما أفضل الطاعات. هاتين الصلاتين أفضل الطاعات، الصلوات المكتوبة هي أفضل الطاعات، وهاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات المكتوبة، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما أحاديث كثيرة جدا، ما ذكره من اجتماع الملائكة ورفع الأعمال وغير ذلك، ثبت فيهما أحاديث كثيرة جدا، وأيضا ثبت في الوعيد على التهاون والتفريط فيهما أيضا نصوص كثيرة، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى المحافظ عليهما يوم القيامة بأفضل العطايا والهبات التي هي ماذا؟ ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. في قصة مهمة تتعلق برواية بريدة رضي الله عنه لهذا الحديث، حتى أيضا ندرك عظم شأن الصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قصة عجيبة في صحيح البخاري، يرويها أبو المليح، يقول: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزو ملاقات عدو، في غزو ويوم ذي غيم، والوقت وقت صلاة العصر. فقال بريدة، ذاك القلب المعظم للصلاة، قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الآن هو ليس في له ولا مشاغل دنيوية، ليس في له ولا في مشاغل دنيوية ولا في مرح ولا في ملاقات عدو ويوم غائم، قد ينزل عليهم الآن أمطار شديدة تعطلهم عن كثير من الأمور. همها الذي شغل قلبه في تلك اللحظات التبكير بالصلاة والمبادرة إليها، ويذكر لهم هذا الحديث العظيم، قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الآن ما كان عندهم في ذاك الوقت ساعة ويعرف الوقت، فإذا كان الجو غائم والغيم مغطي للسماء ما يرون الشمس، فقلبه صار يعني قلبه صار في غاية الاهتمام بالصلاة، لا يخرج وقتها، ولا لأن لو كانت الشمس يعرفون الوقت، لكن الآن الغيم مغطي السماء ما يرون الشمس، فقال: بكر نبادر بالصلاة حتى لا يخرج الوقت من شدة المحافظة. الآن تجد ناس لا غيم ولا أيضا هم عدو ولا بارتياح، وفي نعم وفي وتمشي الشمس أمامه وتغيب، ولا فكر في الصلاة. هنا لا بد أن ننبه على أمر سبق أن نبهت عليه يخطئ فيه كثير من الأفاضل في السفر، يعني بعض الناس الآن في بلده عندهم الأسفار في الباصات، الباص يتحرك مثلا قبل العصر ولا يقف إلا في أذان العشاء، المغرب جمعها مع العشاء رخصة في السفر، العصر بعضهم يقول: ما أصلي العصر إلا إذا وصلت بيتي، هذا حرام، ما يجوز. انظر هذا الحديث الآن أمامك، وانظر تخويف بريدة لهم به وهم في غزو وليلة غائمة يوم غائم، ويقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. كثير الناس في الطائرة يقول: وين أصلي، وين أتوضأ، أصلي هذا وصلت البيت. بعضهم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في وقت العشاء، هذا ما يجوز بأي حال من الأحوال، أبدا ما يجوز تحت أي ظرف أيا كان الظرف، حتى لو كان في قتال. الله عز وجل في آيات القتال قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا على أي حال، حتى وأن تركض صلي، المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها وتحافظ عليها في وقتها. فهذا الحديث حديث بريدة هذا موقظ حقيقة للقلوب، والقصة التي معه هذه موقظة للقلوب. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تأمل هذه العقوبة الآن في ترك صلاة العصر، حبط عمله، حبوط العمل، حبوطه يعني بطلانه، حبط عمله. من ترك العصر فقد حبط عمله. وهذا الحبوط للعمل إما أن يكون حبوطا لعمله كله، إما أن يكون حبوطا لعمله كله إذا كان تاركا لصلاة العصر، إذا كان تاركا لصلاة العصر، ولهذا الترك العام معه الحبوط العام. وإذا كان حصل تفريط في يوم معين مثل الأمثلة التي أشرنا إليها، يحبط عمل ذلك اليوم، يحبط عمل ذلك اليوم، كما فصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: ترك العام معه الحبوط العام، والترك الخاص معه الحبوط الخاص الذي يتعلق باليوم نفسه. إذا فرط فيها وهو محافظ لكن فرط فيها في يوم معين. ولهذا ينبغي أن ينتبه الإنسان العصر لما يفرط فيها ويؤخرها، هذا خطر عليه، خطر على عمله في يومه، خطر على عمله في يومه، لأن هذا محبط للعمل كما نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب من ترك صلاة العصر. وذكر الحديث عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الحافظ رحمه الله: قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. وقوله من ترك صلاة العصر في رواية متعمدا، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم، لعلي أختم بفائدة تتعلق بما سبق، أشرت إلى خطورة الوسادة على كثير من الناس. في البخاري في صحيح البخاري قصة عجيبة لأحد الصحابة فيها موضوع الوسادة. الآن الوسادة على كثير من الناس خطر، لأن يذكر رأسها أن ينهض، لكن هذا في قصة هذا الصحابي استعمال عجيب للوسادة في المعاونة على الصلاة، في المعاونة على الصلاة. أحد الصحابة والحديث في البخاري كان عنده شكاية في ركبته، كان عنده شكاية في ركبته، إذا وضعها عند السجود والجلسة بين السجدتين على الأرض تؤلمه، فكان يأخذ وسادة ويضعها تحت ركبته حتى تساعد على الإطمئنان وطول السجود في صلاته. فالوسادة هنا ماذا؟ معونة، استعملها معونة للصلاة. كثير من الناس الوسادة مهلكة لهم. قصة هذا الصحابي عجيبة في هذا الباب، باب الوسادة في المعونة للصلاة، لأنه لو أنه سجد والألم موجود على الأرض مباشرة، ركبته يضعها على الأرض مباشرة، ماذا يفعل؟ الألم يشتد فيقوم من السجود، ما يطول لأنه في ألم، فيأتي بالوسادة حتى ترتاح ركبته ويطول في سجوده لله عز وجل، ويطول في سجوده لله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا